ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه وكذلك أن أرسلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن

فَكُلُوا مِنْ